أغاني أف أم تقدم ليلة من ليالي الطرب في زمن الغناء الجميل، يتلألأ فيها حفل غنائي بالغنوة والمونولوج والمواويل. يسهر معكم في هذا الحفل طارق مصطفى. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء إلى حفل الثلاثاء الأول من عام 2011، ونستغل هذه الفرصة كي نحييكم ونقدم لكم التهنئة بالعام الجديد. أعاده الله علينا وعليكم بكل خير، وكل عام وأنتم بخير. نسعد خلال هذا الحفل بتسجيل لواحدة من الحفلات الغنائية الكبرى، حيث نقدم لكم تسجيلا لحفل الربيع الذي أقيم بنادي الترسانة الرياضي وأحياه العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ ليلة الخامس من مايو عام 1975. في حفل الليلة نطرب معكم لروائع حليم التي شد بها في هذا الحفل عاش اللي قال، كلمات محمد حمزة لحن بليغ حمدي، نبتدي منين الحكاية كلمات محمد حمزة أيضا ولحن موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، يا مالكا قلبي أشعار أحمد مخيمر ولحن الموسيقار الكبير محمد الموجي، ونختتم معكم اللقاء بأي دمعة حزن لا كلمات محمد حمزة وألحان المبدع بليغ حمدي. مستمعينا، نبدأ معكم الحفل بمقطوعة حول العالم من تأليف الموسيقار أحمد فؤاد حسن وأداء الفرقة الماسية. Thank you. وبعد أن سعدنا معكم بجولة موسيقية حول العالم صاحبنا خلالها إبداع أحمد فؤاد حسن والفرقة الماسية، يبدأ اللقاء مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ نجم كل ربيع. يجدو حليم عاش اللي قال نبتدي منين الحكاية يا مالكا قلبي، ويختتم وصلته بأي دمعة حزن له مع حليم. سنقدم من ألحان موسيقار الجيل، من ألحان الموسيقار الأستاذ محمد عبد الوهاب وكلمات محمد حمزة، نبتدي منين الحكاية، أغنية الفنان عبد الحليم حافظ. عاش اللي قال، عاش اللي قال، لازم نرجع أرضنا من كل قاسي. عاش عاش عاش اللي قال، عاش اللي قال، الكلمة بحكمها في الوقت المناسب. عاش عاش عاش اللي قال، عاش اللي قال، لازم عنده خلل عاش اللي حول صبرنا حرب ونضال عاش اللي قال يا مصرنا ما فيش محال عاش اللي كاسمك عاش عاش عاش اللي حبك عاش عاش عاش اللي كاسمك عاش عاش عاش اللي حبك عاش عاش زي ما قال لكم الأستاذ أحمد غانم هنغني أغنية جديدة كتب كلماتها الشاعر الشاب الأستاذ محمد حمزة ولحنها موسيقار الجيل اللي حمل على أكتافه عبء الموسيقى العربية في العالم العربي كله الأستاذ محمد عبد الوهاب. وهتعزفها معايا الفرقة المسية برئاسة الأستاذ أحمد فؤاد حسن. معلش هطول عليكم شوية. في مجموعة من الصولوهات العزف المنفرد الأستاذ أحمد فؤاد على القانون، الأستاذ عفت على الناي، الأستاذ جلال فودة على الجيتار، الأستاذ مجدي الحسيني على الأورج، وفي الوصلة الثانية هيعزف معانا الأستاذ هاني على الأورج، والأستاذ مختار السيد على الأكورديون، وبعدين عندنا مجموعة من عزف الكمانجات هيقولها مع بعض الأساتذة محمود الأصبجي، الأستاذ عبد الفتاح خيري، الأستاذ ميشيل، الأستاذ محمد مصطفى، الأستاذ نصر عبد المنصف، الأستاذ عبد الغني، الأستاذ كرم، الأستاذ محمود. دلوقتي الغنوة الجديدة عايزانا نسمعها شوية. هي اللي قالت لي اقول لكم كده. نسيت اقول لكم ان بيرقص مجموعة الايقاع الاستاذ عازف الايقاع الاول في مصر الاستاذ حسن انور، معانا الأستاذ عبد الحكم عازف الكونترباس، والأستاذ مجدي، والأستاذ يحيى، والأستاذ حسان كمال، والأستاذ رامز شلو. يعني المهم إن إحنا جايبين لكم أحسن ناس يعزفوا وأوحش ناس يغنوا. Thank you.

خطوتنا تغربنا حلاوة الشوق بتقربنا والجد خطوتنا تغربنا حلاوة الشوق بتقربنا وتسافر وأسافر وأيام يطول السفر وقلوبنا بتتقابل مع كل طالع قمر مع كل طالع قمر وتسافر وأسافر وأيام يطول السفر مع كل طالع قمر مع كل طالع قمر وإن جت خطوتنا تقربنا حلاوة الشوق بتقربنا وإن جت خطوتنا تقربنا حلاوة الشوق بتقربنا حلاوة الشوق بتقربنا ومين يجي منين يجينا البعاد منين يجينا الخصام منين يجينا البعاد منين يجينا الخصام منين يجينا البعاد خطوتنا تغربنا حلاوة الشوق بتقربنا وكانت خطوتنا تغربنا حلاوة الشوق بتقربنا وتسافر وأسافر وأيام يطول السفر وقلوبنا بتتقابل مع كل طالع مع كل طالع القمر وأيام يطول السفر وقلوبنا بتتقابل مع كل طالع القمر مع كل طالع القمر وإن جت خطوتنا تغربنا حلاوة الشوق بتقربنا والجد خطوتنا تقربنا حلاوة الشوق بتقربنا حلاوة الشوق بتقربنا ومنين يجينا الخصام منين يجينا البعاد Yeah. شرف الأحباب نبعد عن أي عذاب ونعيش على طول الأحباب نحكم فرحتنا فرحتنا فرحتنا سوا ونخلي الحب الحب شباب.

بتقابل مع كل طالع قمر مع كل طالع قمر وإن جت خطوتنا تغربنا حلاوة الشوق بتقربنا وإن جت خطوتنا تغربنا حلاوة الشوق بتقربنا وتسافر وأسافر وياني طول السفر وقلوبنا بتتقابل مع كل طالع قمر مع كل طالع قمر وتسافر وأسافر وياني طول السفر وقلوبنا بتتقابل مع كل طالع قمر مع كل طالع قمر جت خطوتنا تقربنا حلاوة الشوق بتقربنا وجت خطوتنا تقربنا حلاوة الشوق بتقربنا حلاوة الشوق بتقربنا ومنين يجينا الخصام خطوتنا تقربنا حلاوة الشوق بتقربنا قربنا حلاوة الشوق اتقربنا ومين يجينا الخصام ومين يجينا البعد ومين يجينا الخصام ومين يجينا البعد ومين يجينا الخصام ومين يجينا البعد تعالى تعالى غيرنا أنا وإنت إزاي قدرنا تعالى تعالى غيرنا أنا وإنت إزاي قدرنا نبعد عن أي عذاب ونعيش عن الأحباب عن أي عذاب ونعيش على طول أحكام نبعد عن أي عذاب ونعيش على طول أحكام نبعد عن أي عذاب ونعيش على طول أحكام عشان خاطري عشان خاطري Thank you. وابتدى خوفنا ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلبي جري وفي لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلبي جري لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلبي جري زي أوراق الشجر وقت الخريف رماها الريح رماها الريح رماها الريح وفي لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلبي جري وقفنا وتدخفنا ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلب جبين زي أوراق الشجر وقت الخريف رماها رماها رماها وفي لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلب جريح وفي لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلب جريح زي أوراق الشجر وقت الخريف رماها رماها سألنا روحنا ليه أكبر من حبنا إيه إيه إيه سألنا روحنا ليه أكبر من حبنا إيه إيه لكن ما ضلش الخوف بينا لكن ما طالش خوفنا وعرفنا وشفنا وحسينا لكن ما طالش خوفنا وعرفنا وشفنا وحسينا سألنا روحنا ليه أكبر من حبنا عشاق يا حبيبي هو كلام الشفاي. انت شايف الحب كله عيون وهمس، لكن انا شايف احلى كلام. عشاق يا حبيبي هو كلام الشفاي. انت انت انت انت انت وانت جنبي في كل ما عديت معنا، بتروح بعيد ويا التنهي وانا بشوف لقاء لقاءنا هو اتنين سوا اتنين سوا دايبين في لمسة شايف الحب كله عيون وهمس، لكن انا شايف احلى كلام. عشاق يا حبيبي هو كلام الشفاي. انت شايف الحب كله عيون وهمس، لكن انا شايف احلى كلام. عشاق يا حبيبي هو كلام الشفاي. انت انت انت انت انت وانت جنبي في كل ما عديك معنا، بتروح بعيد ويا التنهيد وانا بشوف لقاء لقاءنا هو اتنين سوا اتنين سوا دايبين في لمسة. انت شايف الحب كله عيون وهمس، لكن انا شايف احلى كلام. عشاق يا حبيبي هو كلام الشفاي. انت شايف الحب كله عيون وهمس، لكن انا شايف احلى كلام. عشاق يا حبيبي هو كلام الشفاي. انت انت انت انت انت وانت جنبي في كل ما عديك معنا، بتروح بعيد ويا التنهي وانا بشوف لقاء لقاءنا هو اتنين سوا اتنين سوا دايبين في لمسة. نبعد نبعد فالهوى جبار يلعب بينا، خايف من ايه في اجمل ايه من حضن الحب ده فينا. بتقولي بخاف نمشي ونبعد نبعد نبعد فالهوى جبار يلعب بينا، خايف من ايه في اجمل ايه من دفينا. بتقولي بخاف نمشي ونبعد نبعد نبعد ده الهوى جبار يلعب بينا، خايف من ايه في اجمل ايه من الحب الحب دفينا. وتقولي شوف القمر ويا يشوف القمر

صدرنا يوم ندوم الحب فيه. انت شايف الحب كله عيوب وهم، لكن انا شايف احلى كلام عشاق يا حبيبي جوه كلام الشفايف. انت شايف الحب كله عيون وهم، لكن انا شايف احلى كلام عشاق يا حبيبي جوه كلام الشفايف. انت انت انت انت انت وانت جنبي في كل معاد بيك معنا، بتروح بعيد ويا التنهيد وانا بشوف لقاء لقانا هو اتنين سوا اتنين سوا دايبين في لمسة ايد. Yeah.

دقت قلوبنا عرفنا ايه دوا وعشنا الحب خيال خيال خيال وحقيقة وحقيقة سوا. واتبدت خوفنا من بعد دقت قلوبنا عرفنا ايه دوا وعشنا الحب خيال خيال خيال thank you. ظلنا مصنعون لسر الجلاس ظلنا مصنعون لسر الجلاس من يا مالك قلبي يا مالك قلبي يا سيد يا مالك في ظلمة الدرب العسير طالت لياليه بنا والعمر لو قدري قصير قل لي إلى أين المسير في ظلمة الدرب العسير طالت لياليه بنا والعمر لو تدري قصير قل لي إلى أين المسير في ظلمة الدرب العسير طالت لياليه بنا والعمر لو تدري قصير قل لي إلى أين المسير في ظلمة الدرب العسير الأسرين لم تعطي من يهوى هنا. ما لي أحس أنني روح غريب في الحياة، أنني روح غريب بالحياة. Yeah. روح ما كمل هذا العزم قلبي من الأشواق روح ما كمل هذا العزم قلبي من الأشواق ليلي ضل صبحي أسمى عيشي على الدنيا سرى روح ما قلبي من الأشواق روح ما كمل هذا العذاب قلبي من الأشواق ليلي ضلم صبحي أسن عيشي على الدنيا سراب روح ما رحمك من هذا العزم قلبي من الأشواق رحمك من هذا العزم قلبي من الأشواق ليلي ضل صبحي أسد

طيبين في أحلى كلام، لا عرفنا لحظة ندم ولا خوف ولا خوف من الأيام. عايشين سنين أحلام دايمين في أحلى كلام، لا عرفنا لحظة ندم ولا خوف ولا خوف من الأيام. ده ده ده قلت مين قلبي ده الزمان احنا احنا احنا احنا اللي امننا للزمان واحنا احنا احنا اللي خد مننا مننا مننا ولما دق الحب بابنا الربيع نور شبابنا ولما دق الحب بابنا بابنا الربيع لما دق الحب بابنا الربيع نور شبابنا ولما دق الحب بابنا الربيع الربيع الربيع الربيع ولما داء الحب ببنى ببنى الربيع الربيع نور شبابنا وقال ايه جاي قلنا له حبينا نسينا سهران الفرح فينا وفي الليلة مش نسينا سهران الفرح فينا كان الزمن ومعاه هدية فرحت بيها حبيبي الأولاني مش نسينا سهران الفرح فينا مش نسينا سهران الفرح فينا كان الزمن معاك هدية فرحت بيها حبيبي سهران الفرح فينا كان الزمن ومعاك هدية فرحت بيها حبيبي العذاب لقيت الفرح جاب الزمان في رحلة النسيان. أنسى اللي كان وارتاح وابعد عن الأحزان، أبعد عن الأحزان، أبعد عن الأحزان. وقدرت يا زمان في رحلة النسيان أنسى اللي كان وارتاح وابعد عن الأحزان، ابعد عن الأحزان، ابعد عن الأحزان. وقدرت يا زمان في رحلة النسيان، يا زمان أبعد عن الأحزان، يا زمان يا زمان قدرت يا زمان في رحلة النسيان أبعد عن الأحزان. ازاي بالحب بالحب يا قلبي بالحب يا قلبي شوف الجمال حلوة حلوة حلوة حلوة ازاي بالحب بالحب يا قلبي بالحب يا قلبي عمرك شفت قمر سهران بالليل عشاق سهران سهران غير للعشاق ولا لك ما جايبة كلام من الليل مشتاق من الليل مشتاق من الليل مشتاق عمرك شفت قمر سهران سهران سهران غير للعشاق غير للعشاق وبشدو العندليب الأسمر مستمعينا الأعزاء نصل معكم إلى ختام